الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أنه وقع لي بعض أوهام فيما كان قد سبق ذكره، فأريد أن أذكر هذه الأوهام فيما يحضرني، وبعد ذلك أبين وجه الصواب. ذكرت أن الألباني رحمه الله كان قد أجاب على السؤال الذي وجه إليه بشأن جواز الأخذ من اللحية بقوله يجوز 100%، وأظنه ذكر حديث عبد الله بن عمر فقط، وقد بينت وجه الخطأ في هذا الاستدلال. ونقل بعض من تكلم في اللحية أو بعض من كتب في اللحية، نقل عن الألباني أنه قال بجواز أخذ ما زاد على القبضة. فإن صح ذلك عنه فإنه يكون له في المسألة قولان: قول بالجواز دون تحديد بقبضة وما دونها، وقول بالجواز إذا كان قد زاد شعر اللحية عن القبضة، أي قول بجواز أخذ ما زاد على القبضة. أو يمكننا أن نقول يحمل قوله بجواز أخذ ما زاد على القبضة، يحمل قوله بجواز الأخذ 100% على أخذ ما زاد على القبضة، فكأن القولين لا يكونان مختلفين، والقول إنما هو قول واحد وهو جواز أخذ ما زاد على القبضة، وأما ما كان دون ذلك فإنه لا يجوز، أي على قوله. ذكرت أيضا بشأن وصف لحية علي كرم الله وجهه أن ابن أبي شيبة روى بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب ولحيته تملأ ما بين منكبيه. هذا خطأ، والصواب أن الحديث الذي رواه من أبي شيبة إنما رواه من طريق الشعبي وليس من طريق أبي إسحاق السبيعي، أي أن الشعبي قال: رأيت علي بن أبي طالب ولحيته تملأ ما بين منكبيه، أو قال تملأ ما بين هذه وهذه، أي ما بين منكبيه. ذكرت أيضا أن الله تعالى في معرض احتجاجي أو في معرض استدلالي بأن شعر الميتة وصوفها وبرها يعتبر طاهرا، ذكرت آية وأخطأت فيها، فأنا أقولها على وجه الصواب، قال الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. بالنسبة للأوهام التي وقع فيها محمد بن حسين بن يعقوب بشأن التعريفات التي كان قد عرفها للواجب والمستحب وغير ذلك، ذكرت أيضا أنه وقع له خطأ شديد في غير ذلك، ولكن قبل أن أسترسل في ذكر شيء من بقية أخطائه الفاحشة، أريد أن أقول أنني كنت قد كتبت رسالة بشأن أحكام الطهارة والصلاة، قد كتبتها من 17 عاما أو أكثر، وبالنظر فيها من فترة يسيرة وجدت أنني وقعت لي أخطاء فاحشة بشأن بعض التعريفات التي كان قد عرفها محمد ابن حسين بن يعقوب. هذه الأخطاء لا تختلف كثيرا عن أخطائه بشأن التعريفات، أي بشأن التعريفات الأصولية. فإذا كان بعض طلبة العلم عنده هذه الرسالة فليعلم أنني رجعت عن بعض هذه التعريفات، أي بعض التعريفات التي كنت قد وهمت فيها، ويعلم الصواب بما كنت قد ذكرته ردا على ابن يعقوب. وأما من ناحية الأحكام الفقهية التي كنت قد ذكرتها في الرسالة، فإنني لم أرجع عن شيء مما فيها إلا نذرا يسيرا جدا. تبين لي أن الأشبه بالصواب خلاف ما ذكرت، ولعلي كنت قد ذكرت عن هذه الأحكام ما ذكرته عنها أخذا بالأحوط، وقد ذكرت هذا في المقدمة، فقلت إذا لم يترجح لدي قول أخذت بالأحوط، ولهذا ذكرت من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. هذا ما يحضرني، والأقرب أنها سنة مؤكدة وليست ركن من أركان الصلاة، وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير تعتبر ركن من أركان الصلاة فتبطل الصلاة بدونها، والجمهور على خلاف ذلك، أي على أنها سنة وليست واجبة، أي ليست ركن من أركان الصلاة. وذكرت أيضا ضمن نواقض الوضوء القهقهة في الصلاة، وتبين لي بعد ذلك أن الأشبه أن القهقهة لا تنقض الوضوء، أي إن كانت في الصلاة ولكنها تبطل الصلاة فقط، وذلك لأن الحديث الوارد فيها يدور على أبي العالية، وكل من رواه غير أبي العالية فإنما ينتهي سنده إليه، فالحديث حديث أبي العالية، وإن كان قد ورد من طرق مرسلة كثيرة إلا أنها بعد التحقيق يتبين أنها كلها تنتهي إلى أبي العالية، وأبو العالية هو الرياحي، وهو تابعٍ وليس صحابيا، ومراسيله ضعيفة، فالحديث بكل طرقه يعتبر ضعيفا لأنه بعد التحقيق يتبين أنه منتهي إلى هذا الرجل. بعد ذلك أسترسل في ذكر شيء من بقية أخطاء ابن يعقوب لكي أبين أنه يجب، ولا أقول يستحب، يجب الرجوع إلى كتب الأكابر من الفقهاء المتقدمين، ولا يجوز الاعتماد على كتب المعاصرين ممن ليسوا أهلا للفقه، أي ممن ليس الفقه صناعتهم، لأنهم تكلموا فيه أخطاء فاحشة وأتوا بما يندى له الجبين. ولا يجوز لأحد أن يأخذ بأقوالهم بعد أن تبين خطأهم فيها، وأن يترك قول الأئمة المتقدمين ولو لم يعلم أدلتهم فيما ذهبوا إليه. قال: ما هي الآداب المستحبة أثناء قضاء الحاجة؟ ولم يذكر من الآداب شيئا أصلا، مع أن السؤال منصب على ذكر الآداب المستحبة، ولكنه ذكر بعض ما يحرم وذكر بعض ما يكره، فالجواب ليس مناسبا للسؤال أصلا. فهذا كمن يقول له أحدهم: ماذا أكلت اليوم؟ فيقول: اسمي محمد. الجواب ليس مناسبا للسؤال، وهذا وهم فاحش، فلا يجوز الاغترار بمؤلف هذا الكتيب باعتبار أنه رجل له باع في الكلام في الزهد وفي الرقائق وتزكية النفوس وغير ذلك، وإن كان له شيء من باع في هذه الأبواب، إلا أنه ليس له باع أصلا في الفقه، أو باعه في الفقه قصير جدا جدا لا يجزئ لطالب العلم المبتدئ ولا غيره أن يعتمد عليه فيه. قال: أنا أذكر بعض أشياء من المكروهات لم يذكرها، يكره أيضا أن يتبول في مهب الريح، لأن هذا يعرضه لارتداد رشاش البول عليه، وهذا ذكره كثير من المتقدمين في كتبهم، سواء الذين كتبوا مختصرات أو كتبوا مطولات، حتى الذين كتبوا متونا مختصرة جدا ذكروا من المكروهات ما لم يذكره هو، مع أنه ذكر بعض الأدلة. كانوا في الماضي يكتبون المتون المختصرة ولكنها جامعة لما يحرم أو لما يكره أو لما يستحب، أو إن قلنا أنهم يذكرون المستحبات ولم يحصروها، فإنما هذا من أجل أنها مستحبات ولا تجب. وأما من ناحية الأركان والشروط فما علمت أحدا منهم ذكر الأركان دون أن يستكملها، أو ذكر الشروط دون أن يستكملها ولو كان المؤلف مختصرا جدا، لأن ركن لا يجوز تركه، وإن تركه بطلت العبادة وبطل العمل، ولأن شرط الصحة لا يجوز تركه، وإن تركه بطلت العبادة وبطل العمل. وأما المكروهات فلعلهم يذكرون بعضها دون أن يستوعبوها، لأنه لا يحرم تركها ولا يجب فعلها. وكذلك بالنسبة للمستحبات لعلهم يذكرون البعض دون البعض، لأن المستحبات أمرها أهون بكثير من الواجبات والأركان والشروط. يكره أن يقول في مهب الريح، ويكره أيضا وعلى قول البعض يحرم أن يبول في الماء الراكد، أي الماء الذي لا يجري، حتى ليفسده على الناس الذين يريدون أن يستعملوه، لما أرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد، أو قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري. وفي بعض الألفاظ أو في بعض أحاديث أخرى لا يبولن أحدكم الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي بعض الألفاظ ثم يتوضأ منه. العلة في النهي هي خشية أن يفسد الماء بكثرة التبول فيه فلا يستطيع الناس أن يستعملوه. وكذلك يكره أن يبول الرجل في مستحمه، أي في مكان استحمامه، لأن هذا يكون منه الوسواس. لما أرد عن عبد الله بن غفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه، أي في المكان الذي يستحم فيه، فإن عامة الوسواس منه. الحديث حسن وصحيح إلى قوله لا يبولن أحدكم في مستحمه، وأما زيادة فإن عامة الوسواس منه فلعلها ضعيفة، ولو قلنا إنها ضعيفة فإن هذا لا يقدح في صحة الاستدلال بالحديث. قبل أن أسترسل تذكرت شيئا آخر أيضا كنت قد وهمت فيه في المحاضرة السابقة أو في محاضرة سبقت أو في مجلس سبق، قلت إن حديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ذكرت أن الألباني صحح هذا الحديث البزرقي واعتبر لفظة التسمية الواردة في حديث أنس والذي ذكرته أذكره الآن اعتبرها محفوظة فقوى بها هذا الحديث، وهذا وهم مني لأن الألباني حسن الحديث بطرقه أو صححه دون أن يتعرض لهذه اللفظة الواردة في حديث أنس. التسمية الواردة في حديث أنس الأشبه أنها غير محفوظة، أي أنها شاذة فلا تقوي غيرها ولا يحتج بها، لأنه إذا ثبت وهم راويها أو خطأه فلا تكون صالحة للاحتجاج بها ولا تكون صالحة لأن تقوي غيرها من الطرق، تقوي غيرها من الألفاظ. حديث أنس وهو قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث رواه الجماعة كلهم، أي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وكذلك رواه أحمد، وكذلك رواه الدارمي، ورواه البيهقي، ورواه غيرهم من حديث أنس، كلهم رواه من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بعضهم روى الحديث بقوله قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولم يذكر واحد منهم لفظ بسم الله. الحديث رواه عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة سبت، وشعبة وهو ثقة حافظ، وحماد بن زيد وهو ثقة ثبت، وحماد بن سلمة وهو ثقة له أوهام، وسعيد بن زيد وهو صدوق، ورواه أيضا هشيم بن بشير وهو ثقة ثبت إلا أنه مدلس، ورواه أيضا إسماعيل ابن علي وهو ثقة حافظ، ورواه غيرهم. كل هؤلاء رووا الحديث بدون لفظ بسم الله أو بدون ذكر التسمية. وخالف كل هؤلاء عبد العزيز بن المختار، وقد روايته عند العمري كما نقل هذا وحكى هذا ابن حجر في الفتح، رواه بلفظ إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خالفهم كلهم فرواه بلفظ الأمر ولم يروه بلفظ الفعل، أي كان رسول الله دخل الخلاء إلى آخر الحديث. عبد العزيز بن المختار ثقة رأوا له الجماعة، إلا أنه لما خالف كل هؤلاء ومنهم من هو أضبط وأحفظ منه منفردا، فكيف إذا اجتمعوا؟ لا شك أن هذه اللفظة تعتبر وهما من عبد العزيز بن المختار، لأن الحديث نفس الحديث بنفس الطريق، إلا أنه خالفهم فرواه بلفظ الأمر، أي رواه بلفظ القول من النبي عليه الصلاة والسلام وليس بلفظ الفعل عنه. ابن حجر قال في الفتح اسنده على شرط مسلم، اسنده أبو ظني قال اسنده على شرط مسلم، ومع ذلك لم يشر أدنى إشارة، فضلا عن أن يصرح بأن هذا اللفظ يعتبر وهما من عبد العزيز بن المختار. الحديث ورد بلفظ القول ولكنه ليس من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ولكن ورد بلفظ القول من حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الحشوش محتضرة، إذا دخل أحدهم الخلاء فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث، فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وأظن ليس فيه بسم الله. لفظ القول وارد من حديث زيد بن أرقم وليس من حديث أنس. فإذا ثبت وهم عبد العزيز في التسمية فإنها تعتبر لفظة شاذة، لأنه خالف هي من هو أحفظ منه منفردا وأضبط، وما دام قد اجتمع عدد من الثقات الحفاظ أو الثقات الأثبات على عدم ذكرها فهذا يدل على وهمه فيها. كثير من كتب الفقهاء ذكر فيها من مستحبات قضاء الحاجة أن يقول قبل دخول الصلاة: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قولهم هذا لا يدل على أنهم ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في حديث أنس محفوظة، ولكنهم ذهبوا إلى ذكرها لأنها واردت في حديث مستقل، وأمره ابن واجه وغيره: ستر ما بين يعني الجنة وعورات بني آدم إذا دخلتهم الخلاء أن يقولوا بسم الله، وليس من أجل أن العمري روى حديث أنس بلفظ فيه التسمية. بعد ذلك أنتقل إلى بعض المستحبات المتعلقة بقضاء الحاجة وبعض المكروهات مما لم يذكره ابن يعقوب. يستحب بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة أن يمسح يده بالتراب ثم يغسلها لكي يزيل ما علق بها من رائحة أو ما فيها من رائحة. ورد في هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فمسح يده ثم غسلها بالماء. هذا معنى الحديث اللي أذكره على وجهه، والحديث حسن أو صحيح. كذلك يستحب عند إرادة دخول الخلاء أن يغطي الرجل أو أن يغطي العبد رأسه وأن يلبس نعله. الحديث ورد مرفوعا ولكنه ضعيف، أي ضعيف مرفوعا. روى البيهقي وذكر البيهقي أنه صحيح عن أبي بكر، أي كان إذا دخل الخلاء لبس نعليه وغطى رأسه، وحيث أن أبا بكر خليفة الراشد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي إلى آخر الحديث، وحيث أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فيكون فعل أبي بكر حجة مستقلة زيادة على ما ذكره أهل الأصول بشأن الاحتجاج بقول الصحابة وبفعل الصحابة، فيكون أولى بالاحتجاج بقوله وبفعله من غيره، لأنه أرد في شأنه من الفضائل من ناحية اتباعه ما لم يرد بشأن غيره. إذا قلنا إن الصحابي قوله حجة وفعله حجة، فمن باب أولى أن يكون قول أبي بكر وفعله. الحديث يدل على استحباب أن يلبس الرجل نعليه وأن يغطي رأسه إذا أراد دخول الخلاء. كذلك يستحب له بعد أن ينتهي من الخلاء أن يرسل ذيله قبل أن ينتصب قائما، إلا إذا كان يخاف أن يصيب ذيله شيء من الغائط أو البول. لأن ذكرت أنه يستحب إذا أراد دخول الخلاء ألا يرفع ثوبه حتى دون الأرض، فكذلك إذا انتهى من الخلاء يستحب له أن يرسل ثوبه قبل أن ينتصب قائما لكي يعجل بستره لعورته. ويحرم على قاضي الحاجة أن يمكث على حاجته أو أن يمكث لقضاء الحاجة فترة تطول عن حاجته، لأنه يعرض عورته للكشف بدون ضرورة أو بدون حاجة، وكشف العورة بالخلوة على قول الكثيرين محرم، وعلى قول البعض يحرم، وعلى قول البعض يكره. فحيث أنه قضى وقتا أطول من حاجته لقضاء الحاجة، فإنه يكون قد كشف عورته لغير حاجة أو لغير ضرورة، فيحرم على قول البعض أن يستمر على حاجته وقتا أطول مما يحتاجه، وعلى قول البعض يكره لما ذكرنا. يستحب عند قضاء الحاجة أن يعتمد الرجل أو أن يعتمد قاضي الحاجة على رجله اليسرى، لأن هذا ورد في حديث سرقة بن مالك وهو ضعيف، أيوة الحديث ضعيف يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعتمد الرجل على رجله اليسرى أثناء قضاء الحاجة، هذا معنى الحديث، والحديث ضعيف، إلا أنه من جهة الطب يعتبر له فائدة، لأن الاعتماد على الرجل اليسرى يعتبر أرجى لتسهيل الخروج، أي خروج الغائط، فيكون أدعى إلى سرعة الخروج وتسهيله، فيكون هذا مستحبا. هذا بالإضافة إلى أن الاعتماد على اليسرى فيه تكريم لليمين، وتكريم اليمين مشروع، لأنه أرد ما يدل على استحباب تكريم اليمين أو على مشروعية تكريم اليمين. فإن قلنا الحديث ضعيف فلا بأس به، أي أن يؤخذ في الفضائل، هذا بالإضافة إلى أنه مفيد من جهة الصحة، أي من جهة الطب. كذلك ذكر بعضهم، أي بعض من ألف في الفقه من المتقدمين، أنه يكره استقبال النيرين أثناء قضاء الحاجة، يعني الشمس والقمر، لأنهما آيتان من آيات الله الباهرة، فكره استقبالهما، ولكن هذا ليس عليه دليل، وذكر النووي أن هذا لم يذكره الشافعي ولا الأصحاب، فذهب إلى أنه لا يكره، هذا ما يحضرني، ولعل هذا هو الأشبه، ما دام لم يرد دليل يدل على الكراهة أو التحريم فلا نقول بالكراهة. أنتقل بعد ذلك، ولعلي أذكر مستحبات أخرى ومكروهات بعد أن أذكر شيئا مما ذكره ابن يعقوب بشأن قضاء الحاجة. قال: ما هي الآداب المستحبة عند الخروج من الخلاء؟ فأجاب بقوله: تقديم الرجل اليمنى عند الخروج، ثم قال: أن تقول غفرانك، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ذكرت أنه يستحب أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. فالجمع بين قوله غفرانك وقوله الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني يعتبر أفضل من اقتصاره على أحدهما. الحديث ورد مرفوعا عند ابن ماجه وعند غيره، ولكن سنده ضعيف، والأشبه أنه موقوف، فرواه ابن أبي شيبة موقوفا على أبي ذر بإسناد حسن أو صحيح فيما أخبرني، ورواه أيضا موقوفا على حذيفة، ورواه أيضا موقوفا على أبي الدرداء، وحيث أنه لم نعلم أحدا خالف هؤلاء الصحابة إن كان قد ثبت عنهم كلهم أو إن كان قد ثبت عن بعضهم، لا نعلم أحدا خالفهم في هذا القول أي اعترض عليهم، ففي تلك الحالة يكون قولهم دالا على استحباب أن يقال بعد قضاء الحاجة هذا اللفظ. كذلك يستحب عند أو بعد قضاء الحاجة أن يمسح يده، هذا ذكرته، ويستحب أيضا بعد قضاء الحاجة لعلي أذكر هذا بعد ذلك أو لعلي أتذكر، بشأن تقديم الرجل اليمنى عند الخروج واليسرى عند الدخول، هذا ورد فيه حديث رواه الحاكم في محضرني وأظنه حسنا وصحيحا، أن أنس بن مالك أو يراه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تدخل برجلك اليمنى وأن تخرج برجلك اليسرى، أو قال من السنة إذا أردت دخول الخلاء أن تدخل برجلك اليسرى وأن تخرج برجلك اليمنى. ولهذا نجد كثيرا من المتقدمين الذين كتبوا في هذا المبحث ذكروا أنه يستحب تقديم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج من الخلاء. إما أنهم احتجوا بهذا الحديث أو احتجوا بأن تقديم الرجل اليمنى يكون عند إرادة الأشياء المحترمة أو التي ليس فيها امتهان لليمنى، وتقديم الرجل اليسرى عند إرادة الأشياء الأخرى. وهذا يمكن أن يستدل عليه بما ورد عن عائشة أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وترجله وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، كان يستعمل اليسرى في الخلاء وفي الأشياء التي فيها أذى كالامتخاط وغير ذلك. قال الرجل بعد ذلك ما هو الاستنجاء، فأجاب بقوله إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. هذا تعريف في قصور شديد، لأن الاستنجاء إنما هو طلب النجو أي طلب القطع أو طلب الإنقاء، ويكون بالماء وغيره، يكون بالماء الطهور ويكون بكل شيء اشترطت فيه شروط، يكون بكل شيء جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم شرعا. يشترط أن يكون المستعمل في إزالة ما خرج من السبيلين أن يكون طاهرا، وأن يكون قالعا للنجاسة، وأن يكون غير محترم شرعا، وأن يكون مباحا على قول البعض، إلا أنه إذا استعمل المغصوب والمسروق فإنه يصح الاستنجاء ولكنه يأثم استعماله. فالاستنجاء يكون بالماء، ولا صح أن يكون بالمائع غير الماء، هذا على قول الأكثرين، ويكون بكل جامد أي ليس مائعا، على شرطة أن يكون قالعا للنجاسة طاهرا غير محترم. وعلى هذا فلا يجوز أن يستجمر بالورق الأملس أو بالورق، لأنه وإن كان طاهرا وغير محترم شرعا إلا أنه ليس قالعا للنجاسة. ولا يجوز أن يستجمر بالعظم لأنه طعام إخواننا الجن كما سيذكر هو، ولأنه ليس قالعا للنجاسة لنعومته أو للزوجته. ولا يجوز الاستجمار بالخبز لأنه محترم شرعا وإن كان طاهرا وقالعا للنجاسة، لأنه طعام الإنس وطعام الإنس محترم شرعا. ولا يجوز الاستجمار بشيء عليه اسم من أسماء الله أو عليه شيء من القرآن أو عليه اسم من أسماء المعظمة المقصودة كأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أسماء محترمة فلا يجوز امتهانها. فلا يجوز الاستجمار بشيء عليه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الاستجمار بالروس لأنه نجس، مع أنه غير محترم ومع أنه قالوا على النجاسة، إلا أنه لما كان نجسا لم يجوز استعماله في الاستجمار. فإذا استعماله وجب عليه أن يستنجي بالماء بعد استعمال الروسة. فالاستنجاء أو إزالة ما خرج من السبيلين، إزالة ما على السبيلين من موضع الخروج بالماء الطهور أو بشيء غير الماء، بشرط أن يكون فيه من الصفات ما ذكرت. ثم قال ما هو الاستجمار؟ أجاب بقوله إزالة ما خرج من السبيلين بغير الماء من الطاهرات، وهذا قطع فحش لأنه فيه من القصور ما فيه. قال إزالة ما خرج من السبيلين بغير الماء من الطاهرات، هذه العبارة تدل على أنه يجيز أن يستجمر بشيء مائع كالخل والعصير وغير ذلك، مع أن هذه الأشياء من المائعات غير الماء لا يجوز استعمالها في إزالة النجاسة. كذلك قوله بغير الماء من الطاهرات يدل على جواز استخدام أي شيء آخر غير الماء، فجوز استخدام المحترم شرعا، وجوز استخدام الشيء الذي ليس قالعا للنجاسة، وجوز استخدام الشيء الضار بالبدن كالسم وغيره، ويجوز استخدام الشيء النجس. سبحان الله، لما قال إزالة ما خرج من السبيلين بغير الماء من الطاهرات من الطاهرات، هنا تحرز أخل من الطاهرات، فقوله هذا يدل على عدم جواز استعمال الشيء النجس، ولكن يدل على جواز استعمال الشيء المحترم شرعا، والشيء الذي فيه اسم من أسماء الله أو أسماء رسوله أو القرآن، والشيء الذي يعتبر غير قالع للنجاسة كالورق الأملس وكالعظم وغير ذلك. وكذلك يدل على جواز استخدام الشيء الغير المباح المسروق والمغصوب. انتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر فقال: ما هي مباحات أو مكروهات الاستنجاء؟ ما هي مباحات أو مكروهات الاستنجاء؟ شوف السؤال، يا ترى أنت أودي للتخيير ولا للتقسيم ولا للشك ولا إيه؟ يعني أنت تريد أن يذكر طالب العلم لك المباحات أم المكروهات، أم أنت تخيره بين ذكر هذه أو هذه؟ إما أن يكون السؤال ما هي مباحات الاستنجاء، وما ذلك يقول ما هي مكروهات الاستنجاء، وإما أن يقول ما هي مباحات الاستنجاء أو مكروهات الاستنجاء، فهذا السؤال يعتبر غريبا في لفظه، فكان ينبغي تحديد السؤال لكي تتم الفائدة. لما أجاب عن السؤال ذكر بعض المحرمات. سبحان الله، السؤال عن المباحات أو المكروهات فذكر بعض المحرمات التي تكون في الاستنجاء. قال: حرم الاستنجاء باليمين، لحديث سلمان: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. الاستنجاء باليمين في الحقيقة على قول الجمهور مكروه وليس محرما، لأن هذا من باب الإرشاد إلى تكريم اليمين. فإن قلنا الناهي للتحريم والمصارى إلى الكراهة إلا بقرينة، فإن علمت القرينة الدالة على أن هذا النهي يكون للكراهة قلنا بها، وإن لم تعلم القرينة فيقال بتحريم الاستنجاء باليمين. الجمهور على أن الاستنجاء باليمين يعتبر مكروها، لأن اليمين مكرمة، فمن باب تكريمها يكره استعمالها في الاستنجاء، ولكن يستنجي بالشمال. ثم قال: الاستنجاء برجيع أو روث أو عظم أو طعام، لحديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. ولم يذكر هل استجاب هذه الأشياء محرم أم مكروه أم مباح، لأن السؤال فيه ما هي مباحات أو مكروهات الاستنجاء. فكان ينبغي أن يقول يحرم الاستنجاء بكذا وكذا، أو يكره أو يباح. الاستنجاء بهذه الأشياء محرم على قول أكثر أمة المسلمين، ولا يجزئ، لأن الروث نجس، هو يشترط في استعماله في إزالة النجس أن يكون طاهرا، ولأنه زاد أخواننا زاد دواب الجن، لأنه قال: والروث زاد علف لدوابهم. من هذا أخذ أن طعام الإنس أيضا لا يجوز استعماله إذا كان قد نهي عن استعمال زاد دواب الجن، فمن باب أولى أن ينهى عن استعمال زاد الإنس، أي طعام الإنس. كذلك العظم، العظم جعله الله تعالى طعاما للجن، لكم بكل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الزاد قال لكم بكل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، معنى الحديث وأظنه حسنا وصحيحا. قوله لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، يدل على أن الاستنجاء بالروس يحرم وبالعظام يحرم. بالإضافة إلى ذلك الروس نجس إذا كان من غير المأكول، فلا يجوز في الاستجمار. والعظام بالإضافة لأنها لا يجوز استعمالها في الاستجمار فهي أيضا غير قالعة للنجاسة، مع أنها طاهرة إلا أنها لا يجوز استعمالها لأنها غير قالعة للنجاسة. قال يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. هذا القول قال به بعضهم، ولعلهم ذهبوا إلى هذا من أجل أن القبلة شيء مكرم فكره استقبالها في واستدبارها في الاستنجاء. وأما من ناحية قضاء الحاجة حال الاستدبار والاستقبال فإنه يحرم إن كان في الصحراء، وإن كان في البنيان فإنه لا يحرم كما ذكرنا قبل ذلك. فإن قلنا بالجواز في البنيان فمن باب أولى أن نقول إنه لا يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء إذا كان هذا في البنيان. إلى هنا انتهى مبحث قضاء الحاجة الذي كتبه ابن يعقوب وجعله عبارة عن أسئلة وإجابات عليها. المبحث فيه نقص كبير جدا وقد ذكرت شيئا من نقصه، مما يحرم مما يجب أيضا بشأن الاستنجاء استعمال ثلاثة أحجار أو حجر واحد له ثلاثة أركان يشترط لصحة الاستنجاء أن يستعمل ثلاثة أحجار، أي أن يمسح ثلاث مسحات، أي أن يمسح بكل حجر مسحة، أو أن يستعمل حجرا له ثلاثة أركان لكي يمسح بكل ركن مسحة. إذا اقتصر على حجر له ركنان فمسح مسحتين فإن هذا لا يجزئ، والحديث يدل على ذلك هو ما رواه أبو داود وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها فإنها تجزئ عنه. والحديث من حديث سلمان أو غيره أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لهذا ذهب الأكثرون إلى وجوب استخدام ثلاثة أحجار في الاستجمار أو استخدام حجر له ثلاثة أركان. فإذا كان الإنقاء لا يتحقق إلا باستعمال أكثر من ثلاثة أحجار فقد وجب، أي وجب استعماله أكثر من ثلاثة أحجار ما دام الإنقاء لم يتأتى، ولكن يستحب أن ينتهي على وتر. يعني إذا كان الإنقاء قد تحقق باستعمال أربعة أحجار فيستحب له أن يستخدم حجرا خامسا، مع أن الإنقاء قد تحقق لقوله إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. لهذا ذهبوا إلى أنه إن تحقق الاستنجاء بثلاثة أحجار فهذا مجزئ، ولما تحقق فيجب أن يستعمل حجرا آخر وخامسا وسادسا إلى غير ذلك حتى يتحقق الإنقاء. فإذا انتهى الإنقاء إلى شفع فيستحب له أن يزيد حجرا لكي ينتهي الإنقاء لكي يكون قد استجمر وترا. لكي أبين الفرق الشاسع بين ما كتبه هذا الرجل مع أنه ذكر أدلة، فكان المتوقع أن يلم شمل هذا المبحث ما دام قد ذكر المبحث مع أدلة. كان ينبغي أن يأتي بالأحكام التي تتصل بقضاء الحاجة من مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات وغير ذلك على وجهها وبشيء من التفصيل، لأنه ذكر الأدلة أو ذكر بعض الأدلة لكي يبين الفرق الشاسع بين ما ذكر وبين ما كتبه الأكابر المتقدمون. فمع أنهم كتبوا مختصرات إلا أنهم أتوا بفوائد كثيرة جدا ليست في هذا الكتاب، مع أنه ذكره ومعه أدلة. القوم ذكروا متونا مختصرة جدا واشترطوا عدم ذكر الأدلة، لأن المتون المختصرة اللائق بها لا يذكر معها أدلة، والأدلة إنما تذكر عند التعرض لشرح تلك المتون. فإذا كان الرجل سيشرح الكتاب الذي هو متن مختصر فإنه لا بد أن يتعرض للأدلة. أما أن يأتي بالمبحث المبتورة، أن يأتي ببعض الأحكام دون البعض الآخر، وأن يأتي ببعض أدلة دون البعض الآخر، فإن هذا ليس من عمل الفقهاء أصلا. هذا كتاب زاد المستقنع وفق الحنبلي للحجاوي، متن مختصر جدا وشرحه كثير من العلماء من آخرهم فيما يحضرني محمد بن صالح بن عثيمين، وسمى شرح الشرح الممتع على زاد المستقنع. المتن الذي هو زاد المستقنع مختصر جدا ولم يذكر فيه دليلا أصلا، ومع ذلك فالكلام مضبوط ومركز، ولا يمكن أن يرفع كلمة وأن يستبدلها بأخرى إذا كانت تخالفها في المعنى. فكل كلمة قالها لها مدلول، وهذا يدل على أن القوم كانوا يعرفون ما يخرج من رؤوسهم، وكانوا ضابطين لما يقولون أو لما يكتبون. قال: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد، يعني على عكس المسجد. يعني يستحب أن يبدأ برجله اليمنى عند دخول المسجد وأن يبدأ باليسرى عند الخروج منه. فقال عكس مسجد لشدة الاختصار، لم يرد أن يفصل في الكلمة، فقال عكس مسجد ونعل، أي عند الانتعال. يستحب عند الانتعال أن ينتعل اليمنى، وعند خلع النعل أن يخلع اليسرى. فقال عكس مسجد ونعل، واعتماده على الجهة اليسرى، أي يستحب عند قضاء الحاجة دي اعتماده على الجهة اليسرى، وبعد وبعده في فضاء، يعني يستحب إذا كان في فضاء أن يبتعد عن الأنظار حتى لا يرى، واستتاره أي أن يتخذ شيئا يستتر به، وارتياده لبوله مكانا رخوا، أي أن يرتاد أن يتخير البول لبوله مكانا لينا حتى لا يرتد عليه الرشاش البول، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، ونشره ثلاثة. يستحب إذا فرغ من البول أن يمسح بيده اليسرى ذكره من أصله، أي من أصله أي من قبل أي من الجزء الذي يتصل بالبدن، يستحب أن يمسح باليسرى أي دون اليمنى ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثة، أي ثلاث مرات، ونثره ثلاثة، أي أن ينثر الذكر ثلاثة لكي ينزل القطرة أو القطرات العالقة بالذكر قبل الاستنجاء، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، شوف الضبط شوف التحرز، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، أي يستحب أن ينتقل عند إرادة الاستنجاء إلى موضع آخر غير الموضع الذي بال فيه أو تغوط فيه إن خاف أن يتلوث ثوبه أو بدنه إذا استنجى في مكان قضاء الحاجة. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني قبل اقترابه من الأرض، لأنه لا حاجة لرفع ثوبه في تلك الحالة لأنه لم يقضي الحاجة بالفعل، وليس هناك ما يدعوه إلى أن يرفع الثوب فتنكشف عورته قبل قضاء الحاجة، قبل أن يقترب من الأرض. وكلامه فيه، أي يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، يكره مس الفرج باليمين والاستنجاء باليمين والاستجمار أي استعمال الحجر باليمين، واستقبال النيرين يعني الشمس والقمر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان يعني في الصحراء، ولبسه فوق حاجاته أي يحرم، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، يعني هذا أفضل، ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو الخارج موضع العادة، إذا كان الذي خرج لم يتجاوز محل الخروج يعني فتحة الدبر أو فتحة الذكر، لم يتجاوز الموضع العادي للخروج، فإنه يجزئه أن يستعمل الحجر، فإذا تجاوز وجب عليه استعمال الماء مع الحجر، ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، هذا دل مفهومي على أنه إذا تجاوز موضع العادة أي الخارج فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء مع الحجر. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرة منقية غير عظم وروث وطعام، شوف الدقة، ومحترم ومتصل بحيوان، أي لا يجزئه أن يستنجي بيده لأنه متصل به، وأن يستنجي بذيل بعير أو بغيره لأنه جزء منه متصل به، فهذا يدل على جواز أن يستنجي أن يستجمر بجزء حيوان غير متصل به. واشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريحة، ولا صح قبله وضوء ولا تيمم. هذا هو الذي ذكره صاحب زاد المستقنع وهو فقيه حنبلي تقريبا سنة 972 هجرية أو قبل ذلك أو بعد ذلك بقليل. فبالنظر إلى ما كتبه وبالنظر إلى ما كتبه ابن يعقوب يتبين الفرق الشاسع ويتبين مدى نقص ما ذكره الأول، مدى نقص ما ذكره ابن يعقوب، ومدى كمال ما ذكره صاحب زاد المستقنع. وليس هذا في الحقيقة خاصا بصاحب زاد المستقنع، ولكن غيره أيضا من كتب في الفقه الحنبلي، وهو المسمى الحسين بن يوسف ابن محمد بن أبي السري، ابن أبي السري، والمتوفى سنة 32 و700 هجرية، كتب كتابا سماه الوجيز في الفقه الحنبلي. سنقرأ أيضا ما ذكره بشأن الاستنجاء لكي نرى أنه تشابه مع الأول في شيء كثير مما ذكر، ونقص عنه في شيء قليل، إلا أنه مهما كان أتم بكثير مع أنه مختصر جدا جدا وليس فيه أي دليل، يعتبر أتم بشيء كثير مما كتبه ابن يعقوب. باب الاستنجاء. قال رجل: يحرم استقبال القبلة واستدباره عند التخلي، ويستحب عند الدخول التسمية والاستعادة من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ويقدم يسراه داخله ويمناه خارجه، وعكسهما المسجد والانتعال، ولا يصحب في خلاء ما فيه ذكر الله إن سهل، إن كان سهلا عليه. فإذا قارب الأرض رفع ثوبه وسكت، أي لا يتكلم، واعتمد يسراه ونثر ذكره ثلاثا ولم يطل، أي لم يطل البقاء على قضاء الحاجة ما دامت الحاجة ليست موجودة، أي ما دام لم يحتج لوقت أطول فينبغي ألا يطيل. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، ويبعد في الفضاء مستاترا، أي يستحب أن يبتعد إذا كان في الفضاء عن الأنظار وأن يستاتر، ويبول في موضع رخو لا شق وطريق وظل نافع ومسقط ثمرة، أي مكان تسقط فيه الثمرة، ولا يستقبل النيرين أي الشمس والقمر يعني، والريح بلا حائل، والاستنجاء ومس الفرج باليمين مكروهان، ثم يتحول ويستجمر ثم يستنجي بطهور، ويجزئ أحدهما أي يجزئ الحجر الطاهر ويجزئ الماء الطاهر المطهر فإن تعدى الخارج العادة غسل، أي غسل المحلان، محل الغائط ومحل البول، ولا يستجمر إلا بطاهر ينقي، خد بالك، غير روس وعظم ومحترم ومحرم، ويقطع على وتر منقيه، ويقطع على وتر منقيه، يعني الشيء الذي استعمله في الإنقاء يستحب أن يقطعه على عدد هو وتر، ولا يجزئ دون ثلاث، سبحان الله، ولا يجزئ دون ثلاث، أي يجب أن يستجمر ثلاثا، يجب أن يمسح ثلاث مساحات، فإن نقص عن ثلاث فإن هذا لا يجزئ، ويستنجي لكل خارج إلا الريح، ويصح وضوءه قبل الاستنجاء لا تيممه، أي إذا أراد أن يتوضأ فيصح أن يتوضأ قبل أن يستنجي، أي بعد قضاء الحاجة، ولكن يصح تيممه إلا بعد أن يستنجي. هذا ما ذكره الرجل في مبحث الاستنجاء، مما ذكرت أي مما قرأت يتبين الفرق الشاسع بين هذا المذكور في كتاب يعتبر من أوجز كتب الفقه، وبين المذكور في كتاب ابن يعقوب. لو أردت أن أتتبع ما ذكر في الكتاب فإنني سأقضي في هذا وقتا طويلا جدا جدا، فأكتفي بهذا بشأن الكلام على كتاب ابن الإسلام لمحمد بن حسين بن يعقوب. بعد ذلك وقفت على كتاب لرجل آخر ممن لهم أثر في الدعوة، وهذا الكتاب هو أحكام الجنائز لمحمد بن حسان، مع أن هذا الرجل له باع في الكلام في الزهد والرقائق، وكم هدى الله على يديه من أناس، إلا أنه أثبت في هذا الكتاب أنه بجدارة ليس أهلا أصلا لأن تكلم في الفقه، لأن الفقه ليس من صناعته. فلو اعتمد أحد المبتدئين أو أحد غير المبتدئين على هذا الكتاب في غسل الميت ودفنه وتكفينه وذلك، فإنه سيجد نفسه أمام أسئلة كثيرة جدا لم يتعرض لها محمد بن حسان في كتابه، مع أن الكتاب مؤلف خصيصا في أحكام الجنائز، فكان المتوقع أن يكتب فيه كل شاردة واردة وأن يتعرض لاختلاف العلماء فيما ذكروه في كتبهم، وأن يرجح بين تلك الآراء ويبين الضعيف من الأقوال من الصحيح أو من القوي، والراجح من الأقوال من المرجوح. وأما أن يكتب كتابا يقع في 400 صفحة تقريبا ويتبين أنه ترك أحكاما كثيرة جدا يضيق المجال لسردها، ترك أحكاما كثيرة جدا تجعل العبد الذي يريد أن يقوم بما يحتاجه الميت يقف حائرا لا يدري ماذا يصنع، إذا كان المرجع الوحيد له كتاب أحكام الجنائز لمحمد بن حسان. لعلي لا أكون مبالغا إن قلت إن محمد بن حسان سطى على كتاب أحكام الجنائز للألباني فأخذ منه شيئا كثيرا جدا، ومع ذلك لم يشر أدنى إشارة إلى كتاب أحكام الجنائز للألباني، ولكنه كان يذكر الألباني من ناحية تصحيحه لأحاديث وتضعيفه لها أو تحسينه لها، وأذكر المراجع التي صح الألباني فيها تلك الأحاديث أو حسنها، فأذكر صحيح الجامع مثلا، أذكر السلسلة الصحيحة في محضورني، ولكنه لم يذكر في موضع واحد فيما أعلم عن أحكام الجنائز الألباني شيئا. يعني كان إذا أراد أن يبين حديث صحيح أو حسن ذكر أن الألباني صححه في الجامع أو صححه في الصحيحة أو في غيرهما من كتبه، ولكن لم يذكر في موضع واحد فيما أعلم أنه قال صححه الألباني في أحكام الجنائز، ولعل سبب في ذلك أنه لا يريد أن يبين للناس أن الألباني له كتاب في أحكام الجنائز، لأنه إن قال ذلك فإنه سيقال ما أنت عملت كتاب ليه؟ إذا كان الألباني قد ألف في الجنائز في أحكام الجنائز فلماذا كتبت أنت كتابا أيضا بنفس العنوان؟ الذي يؤيد ذلك، أي الذي يؤيد أنه سطع على كتاب الألباني وأخذ منه شيئا كثيرا جدا، أنه اعتمد على الألباني في كثير من الأحكام التي ذكرها في الكتاب، فما أخطأ فيه الألباني أخطأ فيه ابن حسان، وما أصاب فيه الألباني أصاب فيه ابن حسان. وما علمت الرجل أي ابن حسان رجع إلى كتاب واحد من كتب الفقهاء الأكابر المتقدمين، إلا أنه ذكر في موضع أو موضعين كتاب المجموع للنووي، وأظنه نقل شيئا يسيرا جدا جدا، ومدح الكتاب بقوله الكتاب الماتع أو الشرح الماتع للنووي أو الشرح المهذب الماتع. الرجل لما تكلم عما يجب على أهل الميت أن يعملوه قبل أن تخرج روحه أو قبل أن يموت، أي ما يجب على من حضر المحتضر، من حضر الذي كان في حال موت، يعني الذي قارب أن يموت، الذي يجب على من كان حاضرا عنده أو من كان من أقربائه موجودا، ما يجب عليه نحوه. ذكر أنه يجب على أحدهم أن يغمض عينه بعد خروج روحه، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، لما دخل على أبي سلمة فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فذهب إلى وجوب إغماض عيني الميت، إغماض عيني المحتضر بعد خروج روحه، وتابع في ذلك الألباني لأنه قال عليهم أن يغمضوا عينيه، وعلى يعني يجب، أي يجب عليهم. إذا كان الحديث فيه أمر، مع أن الحديث ليس فيه أمر فيما يحضرني، الحديث أنه دخل على أبي سلمة لما مات فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرج تبعها البصر، وأظن فيه فأغمض عينيه أو ليس فيه، فسواء كان هذا أو هذا فالحديث لا يدل أصلا على وجوب إغماض عيني الميت، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. علمت أحد من الأكابر المتقدمين ذهب إلى وجوب أن يغمض الحاضر عيني الميت، هو نفسه تصدق بقوله في أكثر الموضع الأمر للوجوب إلا إذا وردت القرينة الصارفة له من الوجوب إلى الندب، هذه قاعدة أصولية ومع ذلك لم يستطع تطبيقها. الحديث إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فيدل على أن الروح إذا خرج فإنه يخرج أيضا من البصر، تبقى العين شاخصة يعني مفتوحة. لهذا أغمض عيني أبي سلمة، لا يدل من قريب ولا بعيد على وجوب إغماض العينين، لأنه بين أن العلة أن الروح إذا خرج تبع البصر. وماذا يضر الميت إن كانت عينه مفتوحة أو إن كانت مغمضة؟ وماذا يضر الحاضرين إن كانوا قد تركوه شخص العينين؟ أو ماذا سيعود عليهم من ضرر إن لم يغمضوا عينيه؟ لا شيء. فكونه يذهب إلى وجوب إغماض العينين لمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فسواء قال فأغمضوا عيني ميت أو لم يقل، فهذا الأمر أصل للوجوب، ولكن القرينة واردة فيه تدل على الاستحباب، لأنه قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر. هذه نقطة. الثانية، مع أنه ذهب إلى وجوب إغماض عيني الميت لم يذكر شيئا أصلا عن شد لحييه وعن إغلاق فمه. الميت إذا مات أيضا فإنه يكون فمه مفتوحا، لهذا قال الأكابر يستحب إذا مات الميت أن يشد أحد الحاضرين لحييه بعصابة وأن يربطها على رأسه وأن يغلق فمه. لا فرق بين أن تكون عين الميت مفتوحة وبين أن يكون فمه مفتوحا. فإذا كان يرى وجوب إغماض عينيه فكان يلزمه أن يرى وجوب إغلاق فمه، ومع ذلك لم يذكر عن هذا شيئا أصلا. الأكثرون ذهبوا لاستحباب شد لحيي الميت وإغماض فمه وإغلاق فمه. هذه نقطة. ذهب إلى أن توجيه المحتضر إلى القبلة أي قبل موته يعتبر شيئا ليس من السنة، واعتبره قبله شيخه الألباني من البدع، والبدعة عند الألباني كلها ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنه صحح زيادة التي وردت عند النسائي وهي قوله كل ضلالة في النار. فكل بدعة عند الألباني محرمة. طبعه هو في ذلك أي في كون توجيه المحتضر للقبلة يعتبر مكروها، أو لعله تبعه في اعتباره بدعة. ومن العجيب أنه هو شيخه أي الألباني رأي أن توجيه الميت إلى القبلة يعتبر مكروها أو بدعة، لأن سعيد بن المسيب لما كان في حالة وفاة أو لما كان في مرضه الذي توفي فيه غشي عليه، فكان أبو سلمة بن عبد الرحمن حاضرا، فأمر بتوجيه سعيد بن المسيب للقبلة. فلما أفاق سعيد وجدهم قد حولوه للقبلة، فقال: أظنك أنت الذي أمرتهم بذلك أو هذا بأمرك؟ فقال له: نعم. أظنه قال له: نعم. قال: ولست إلى القبلة؟ أوليس المسلم؟ أظنه قال: أوليس المسلم إلى القبلة؟ فذهب الألباني وتبعاه ابن حسان إلى كراهة توجيه المحتضر أو الميت إلى القبلة، استدلالا بقول سعيد بن المسيب، معناه تابعي، وقالوا التابعين ليست بحجة، وفعلهم ليست بحجة، وغافل أو تغافل عن أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أيضا تابعي، هو الذي أمر بذلك. فكأن اثنين متابعين اختلفا، سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، سعيد يكره وأبو سلمة يأمر عيار الاستحباب، فكيف يستدل بفعل سعيد على الكراهة ولا يستدل بأمر أبي سلمة على الاستحباب، مع أن هذا وهذا تابعيان وكل منهما خالف الآخر؟ فإما أن يسقط القولان، وإما أن يرجح أحد القولين بمرجح. وأما أن يتبع الهوى بهذه الصورة فيؤخذ بقول سعيد بالكراهة، ويأخذ بقول أبي سلمة في الاستحباب، فهذا قول لا يقوله إلا أصحاب الهوى الأكابر. إذا اختلف الصحابة لا يحتج بقول أحدهم على الآخر، ولكن ينظر إلى المرجح. فإن قلنا إن سعيد بن المسيب تابعي من كبار التابعين، فكذلك أبو سلمة من كبار التابعين، وإن كان ليس في جلالته بدرجة سعيد بن المسيب، وكل منهما ليس قوله حجة وليس فعل حجة، ولكن الحجة في فعل الصحابة وقولهم على قول الكثيرين من أئمة المسلمين، على قول الكثيرين من الأصوليين. وأما من ناحية قول التابعي وفعله فمن لم أحد قال إنه يعتبر حجة. هذه نقطة التي تليها، أنه ورد ما يؤيد قول أبي سلمة، أي يؤيد القول باستحباب توجيه الميت إلى القبلة. روى الحاكم ومن طريق البيهقي عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقيل له إنه توفي، وأوصى لك بثلث ماله يا رسول الله، أو أمر لك بثلث ماله يا رسول الله، وأوصى لما احتضر بأن يوجه إلى القبلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قبلت ماله ورددته على أهله، ورددته على ورثته وهو على الفطرة، أو قال: أصاب الفطرة، أي أصاب الفطرة لما أوصى بأن يوجه للقبلة. الحديث في إسناده نعيم بن محمد، وروى له البخاري إلا أنه لم يحتج به، ولكن روى له مقرون بغيره. وفي عبد العزيز الدراوردي وفيه كلام. الحديث قال الحاكم صحيح، ونعم بن محمد احتج به البخاري، والدراوردي او عبد العزيز احتج به مسلم او روى له مسلم، واقره الذهبي. الا ان الالباني لما خرج الحديث في الارواء ذكر ان هذا وهم، وان في الحديث علتين، او ان في الاسناد علتين، أو بيّن أن الإسناد ضعيف لأن نعم بن حماد لم يحتج به البخاري ولكنه روى له مقرونا بغيره وهو ضعيف. وفي كلام كثير، أي نعم بن حماد فيه كلام كثير. وكذلك في الحديث علة أخرى في الإسناد، وهي أنه رواه الحاكم من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فالإسناد مرسل لأن عبد الله بن أبي قتادة ليس من الصحابة لكنه تابعي، فالإسناد ضعيف لهاتين العلتين. الحديث رواه أيضا، أو لا أقول رواه أيضا ولكن أقول روى البيهقي له شاهدا من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال أول من وجه للقبلة حين مميتا البراء بن معرور. أظن هذا متن الحديث. الحديث أيضا قال البيهقي هو مرسل جيد، أي لأن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك ليس صحابيا ولكنه تابعي. وقرأ على ذلك الألباني، فإذا كان الأمر كذلك فإن حديث البراء ابن معرور يكون له شاهد من حديث عبد الرحمن بن كعب، فلعله يقوى به. وإن كان الحديث لا زال فيه ضعف فإنه يكون موافقا لما رآه أبو سلمة. وبالإضافة إلى ذلك فروى البيهقي تعليقا عن إبراهيم أي النخعي أنه قال كانوا يستحبون أن يوجهوا المحتضر للقبلة أو أن يوجهوا الميت للقبلة، وإبراهيم تابعي وسمع بعض الصحابة لأنه لم يسمع من صحابة كثيرين، فهذا يدل على أنهم على أن كثير من المتابعين أو بعض الصحابة كان يرى استحباب توجيه الميت للقبلة. روى البيهقي معلقا أي بدون إسناد، فإن كان حسن الإسناد أو صحيح الإسناد فيكون دالا على أن كثير من التابعين أو بعض الصحابة كانوا يرون استحباب توجيه الميت للقبلة. بالإضافة إلى ذلك ورد في الحديث الصحيح أو الحسن الذي فيه ذكر الكبائر قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، فهذا يدل بعمومه على الأقل استحباب توجيه المحتضر إلى إذا مات إلى القبلة، أو استحباب توجيه المحتضر قبل أن يموت إلى القبلة. استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، والحديث حسن أو صحيح. لهذا ذهب أكثر الفقهاء فيما أعلم إلى استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، وما علمت أحدا قال إن هذا بدعة إلى الألباني. ذكر هذا أبو إسحاق الشيرازي في المهذب، وذكره النووي في روضة الطالبين، وأظن ذكره الشافعي في الأم، وذكره أيضا بعض فقهاء الحنابلة، فذكره صاحب دليل الطالب وهو متن مختصر جدا في الفقه الحنبلي لمرعي، وتابعه عليه صاحب منور السبيل وهو الشارح، وذكره أيضا غيره، أي ذكروا أنه استحب توجيه المحتضر إلى القبلة. فإذا كان الألباني يرى أنها بدعة، فحيث إنه يرى أن هذا بدعة فكأنه اتهم الشافعي بأنه مبتدع، والنووي بالابتداع، والشيرازي بالابتداع، وبقيت الفقهاء الذين ذكر ذلك بالابتداع، وحسوا ان كل بدعه عند الالباني محرمه، فيكون كل هؤلاء اثمين. والقول في الحقيقه قولهم وليس قول الالباني، لانه بين في كتابه وجه كراهته لهذا الامر، فتبين انه ليس له وجه، لأنه خالف سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن بالإضافة إلى ما ذكرنا. فكل هذه الأدلة لا تقصر مجتمعة عن إثبات الاستحباب، فكيف يقال بالابتداع؟ ابن حسان ترك أشياء كثيرة جدا مما تفعل قبل الغسل، ومما تفعل في الغسل، ومما تفعل بعد الغسل، ومما تفعل في الكفن، ومما تفعل بعد الكفن، ومما تفعل في حمل الجنازة، ومما تفعل في الدفن. فأضحى كتابه مع أنه فيه أحاديث كثيرة جدا، إلا أنها تمت للموضوع بصلة، إلا أن القليل منها يمت للموضوع بصلة، وأما أكثرها فلا يمت لهم بصلة وثيقة، لأنه أحيانا كان يتكلم في بعض التراجم الصحابة أو غيرهم، وأحيانا كان يتكلم بذكر أحاديث في الصبر وغير ذلك. وأما الموضوع الذي هو قد ألف الكتاب من أجله فلم يوفيه حقه. الأكابر ذكروا بالنسبة للمحتضر، ذكروا أنه يستحب إذا مات أن يوضع على بطنه شيء ثقيل كحديدة أو سيف أو مرآة أو غير ذلك، وعللوا ذلك بأنه إذا لم يوضع على بطنه شيء ثقيل فإن هذا يسرعه، فإن بطنه ينتفخ بسرعة، ووضع شيء ثقيل يمنع من الإسراع بانتفاخ بطنه، وهذا يعتبر شيئا نافعا، يعتبر شيئا مفيدا جدا، حتى يتمكنوا من تغسيل الميت، لأنه إذا حدث انتفخ بطنه وانفجر بطنه، فإن هذا سيتسبب في صعوبة تغسيله. وذكروا أيضا، ويحتج يمكن أن يحتج لهذا، بأن أنس بن مالك، هذا الحديث رواه البيهقي، لما مات أحد الناس لا أذكره قال ضعوا على بطنه حديدة، أو قال ضعوا على بطنه شيئا ثقيلا. فالحديث سواء كان إسناده ضعيفا أو حسنا أو صحيحا، فإنه يعتبر، فإنه يؤخذ به أو يستأنس به، لأن فيه فائدة وقد ذكرناها. كذلك بشأن تغسيل الميت، أو قبل ذلك أقول أنه أيضا ذهب إلى وجوب الدعاء للميت، أي للمحتضر بعد خروج روحه، واحتج لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تحضر الميت، أو إن الميت إذا مات حضرته الملائكة، فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الحديث وإن كان فيه أمر إلا أن القرينة واردة فيه تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، وهذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء. يستحب الدعاء، أو يستحب أن يكون الكلام إلا بخير ولا يجب. قوله فإن يؤمنون على ما تقولون يعتبر قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ما دامت الملكة تؤمن فهذا يكون أدعى إلى استجابة الدعاء، وهذا يعتبر دالا على الاستحباب من الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، ومن وافق تأمين وتم الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه القرينة احتجب الفقهاء على الاستحباب، وما لم تحضن قال بوجوب التأمين خلف الإمام. فإذا كان هو قد ذهب إلى الوجوب، أظن الألباني أيضا ذهب إلى الوجوب، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، فإذا كان هذا شأنه، أو إذا كان يستنبط أشياء يعتبرها واجبة ويعتبرها غيره مستحبة وليست واجبة، ولا يدري ما معنى القرينة، ولا يدري متى تكون القرينة صارفة إلى غير ذلك، فإنه بذهابه إلى وجوب شيء أو تحريم شيء ليس محرما، أو إلى إيجاب شيء ليس واجبا مع ذهاب غيره إلى الاستحباب أو إلى الكراهة، فإنه يوقع غيره في الحرج بسبب إيجابه وبسبب تحريمه لأشياء يذهب غيره من الأكابر إلى استحبابها دون وجوبها، أو إلى كراهتها دون تحريمها. بشأن الغسل، لم يذكر فيه إلا حديثا واحدا، والحديث الذي هو أظنه عن أم عطية أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا اكثر من ذلك ان رايتن، بماء وسدر، اظن فيه وسدر، وجعلنا في الاخره شيئا من كفور، وابدانا بميامنها واعضاء الوضوء منها. وكذلك ذكر حديث عائشه انه لما مات النبي عليه الصلاه والسلام اختلفوا بينهم فقالوا: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسله كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه قميصه؟ فألقى الله عليهم النوم، ثم سمعوا مناديا أظن من قبل البيت يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه، إلى آخر الحديث. وسأذكر نص ما ذكر الرجل في كيفية الغسل لكي نبين مدى النقص فيما ذكره بالنسبة لما ذكره غيره من المتقدمين. قال في آخر المبحث: هذا بالنسبة لغسل الميت، أما عن كيفية الغسل فهذا أمر يسير جدا. يطهر المغسل الميت، يطهر أعضاءه ابتداء كأنه يعده للوضوء، ثم بعد ذلك يوضئه، ثم بعد ذلك يصب عليه الماء فيبدأ بما يمينه، ثم بمواضع الوضوء مرة أخرى بعد أن يصب الماء. وفعل ذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا أكثر أو أكثر إن احتاج إلى زيادة أو رأى ذلك، فالأمر متروك للمغسل. هذا كل ما ذكره عن كيفية تغسيل الميت، كأنه أتى بالحديث وعلى حسب ما نص الحديث عليه نقل ثم كتب الحديث: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أكثر من ذلك ما رأيتن بماء وسدر، أظن في سدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من كفور، واجعلنا في الآخرة شيئا من كفور، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في الحديث أيضا من حديث أم عطية أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه يعني أعلمنا، فأعطانا حقوه يعني إزاره وقال: أشعرنها إياه. وفيه: فظفرنا شعرها ثلاثة ظفائر ثم جعلناها خلفها. القوم أي الأكابر المتقدمون ذكروا لصفة الغسل أشياء كثيرة لم يذكرها، أي ذكروا فيه تفصيلا، أي ذكروا في صفة الغسل تفصيلا، لم يتعرض هو لشيء من ذلك أصلا، وفرعوا فروعا لم يتعرض هو لشيء منها أصلا. لم يتعرض لوضع المغسل يده على بطن الميت، امراره بيده على بطنه لكي ينزل ما يكون بأمعائه من بول أو غائط وغير ذلك، ولم يتعرض لأن يميله المغسل وأن يكون ظهره إلى الوراء قليلا، وأن يضع يده على بطنه لكي ينزل الخارج إن كان فيه، لكي ينزل ما بداخله إن كان فيه شيء، وأن يمسكه بيده اليسرى من نقرة القفا، وأن يجري ماء كثيرا لكي يزيل هذا الخارج، وأن يكون هناك بخور لكي يغلب على الرائحة التي تكون من جراء الخارج، وأن يكرر ذلك، أي أن يكرر أمر إمرار اليد على بطنه في كل مرة، وأن يستخدم خرقتين، خرقة يزيل بها البول والغائط الذي يكون قد خرج من الميت، وخرقة أخرى يستعملها في الاستنجاء للميت، أي يستعمله في إزالة هذا الخارج. لم يتكلم عن هل يمضمض الميت وهل يوضع الماء في أنفه أي على سبيل الاستنشاق. إن قلنا بالمضمضة والاستنشاق هذا لم يقل به الكثيرون خوفا من أن يصل الماء إلى بطن الميت فيفسده، ذكر الكثيرون أنه يكتفى بأن يأتي بخرقة، أن يلفى على أصبعه، وأن يدخل أصبعه مبتلا بشيء من الماء في فمه، وأن يمرر أصبعه على أسنانه، وأن يدخل الخرقة التي على أصبعه بشيء من الماء في منخريه. لم يتعرض الرجل لاستعمال الصابون إذا استعمل في المرة الأولى وكان قد غلب على الماء، فهل إذا غسل الميت في المرة الثانية فهل تكون هذه الغسلة محسوبة ويكتفى بها، أم أنه لابد من غسلة أخرى بالماء القراح، لأن الماء الذي يصيب الصابون يكون قد خالطه وبالتالي يكون طاهرا غير مطهر، فلابد من ماء القراح أم يكتفى بتلك الغسلة إلى غير ذلك. ثم الكيفية التي يغسل بها الميت، هل يغسل رأسه أولا ثم يغسل الشق الأيمن، وكيف يكون الشق الأيمن، ثم يغسل الشق الأيسر، هل يبدأ بتغسيله أي الشق الأيمن وهو على جنبه الأيسر، أن يبدأ بالجزء من الصدر إلى البطن إلى الفخذ إلى الساق، ثم ذلك يصب الماء على شقه الأيمن من ناحية الظهر، أم أنه يجعل الشق الأيمن يبدأ بالشق الأيمن من الصدر إلى البطن إلى الفخذ إلى الساق، وبعد ذلك يقلبه على جانبه الأيمن لكي يغسل الشق الأيسر بهذه الصورة، ثم يقلبه على جانبه الأيسر لكي يغسل الشق الأيمن من الظهر إلى آخره. لم يتعرض لما ينبغي أن يكون إذا خرج من الميت بعد الغسلات شيء من دم أو بول أو غائط، هل يجب تغسيله مرة ثانية أم يكتفى بوضوئه، أم يكتفى بإزالة تلك النجاسات، وإذا خرج شيء من ذلك بعد تكفينه هل يجب أن يرفع الكفن عنه لكي يغسل أو لكي تزال تلك النجاسات. هذا شيء من التفصيل بشأن كيفية الغسل، شيء يسير فقط من التفصيل، ولم أذكر كل ما ذكروه. لما تعرض رجل لفرع آخر وهو إذا لم يوجد إلا عضو من أعضاء الميت، فهل يجب تغسيله أم أنه يدفن بغير تغسيل؟ هل يجب أن يصلى عليه أم أنه يجوز أن يصلى بغير صلاة عليه، وهل يجب تكفينه؟ لم يتعرض لأمر آخر وهو إذا كان الميت أصابه حرق أو كان قد مات بسبب حرق فأصبح بدنه حدث له في بدنه ما يجعله غير متماسك، يعني أصبح لحمه يتهرى بمجرد لمسه، فهل يجب تغسيله أم يكتفى بتيممه فقط، وكيف يكون إذا غسلناه؟ لم يتعرض لفرع آخر إذا مات رجل ولم يوجد من الرجال أحد ولم يوجد من النساء المحرمات أحد، ولكن لم يوجد للنساء الأجنبيات، فهل يغسل أم ييمم؟ وإذا حدث العكس وماتت امرأة بين رجال أجانب ولم يوجد نساء يغسلنها ولم يوجد نساء ولم يوجد رجال من المحارم، فهل تيمم أم يجب أن تغسل؟ كل هذه فروع ذكرها الأكابر في كتبهم، وأظنهم ذكروها أيضا في المختصرات، فما بالنا بالشروح والمطولات. كل هذا لم يذكره مع أن المتوقع أو مع أن الواجب أنه ما دام قد كتب كتابا في هذا المبحث على وجه الخصوص فكان الواجب أن يذكر كل هذا وبشيء من التفصيل، ولكن لم يحدث شيء من ذلك. فأضحى كتابه على الرغم من كبر حجمه قاصرا في مادته العلمية الفقهية قصورا شديدا. وضح كتابه غير كاف لا لمن أراد أن يغسل وأراد أن يكفن وأراد أن يدفن. بالنسبة للدفن ترك فروعا كثيرة جدا، وبالنسبة للكفن ترك فروعا كثيرة جدا. هذا بالإضافة إلى ما يتعقب فيه من الأحكام التي استنبطها فيما كان قد ذكر. واكتفي بهذا بشأن كتاب أحكام الجنائز لمحمد بن حسان. كل هذا أقوله لكي أؤكد أنه يجب الرجوع إلى كتب الأكابر، سواء كانت كتبهم متونا مختصرة أو كانت كتبهم شروحا مطولة. ولا يجوز الاقتصار على كتب أمثال هؤلاء، لأن الاقتصار عليها يوقع في خطأ فاحش بسبب النقص الذي فيها وبسبب الخطأ في الأحكام المستنبطة منها وبسبب غير ما ذكرت. سأذكر ما كتبه صاحب الوجيز، أي ما كتبه الحسين بن يوسف بن أبي السري، وهو صاحب كتاب الوجيز في الفقه الحنبلي. سأذكر ما كتبه مع أنه متن مختصر جدا لكي أبين النقص الواقع في كتاب أحكام الجنائز محمد بن حسان، مع أنه ذكر فيها أدلة كثيرة جدا، فكان المتوقع أن يتوسع في ذكر الأحكام المتعلقة بالجنائز ما دام قد تعرض لذكر الأدلة. قال أي قال صاحب كتاب الوجيز كتاب الجنازة: تسن عيادة المريض، فإن خيف موته رغبه في التوبة والوصية، وبل حلقه وند شفتيه ولقنه لا إله إلا الله مرة إلى ثلاثة، فإن تكلم بغيرها أعادها برفق، ويقرأ عنده ياسين، ووجهه على ظهره ورجلاه قبلة كوضعه على مغتسله، ويغمضه بعد الموت، ويشد لحييه، ويلين مفاصله، ويخلع ثيابه، ويسجى بساتر، وتثقل بطنه بحديدة، ويسارع في قضاء واجبه وتنفيذ وصيته بعد الموت، وإن اشتبه أمره اعتبرت أماراته. هذه فروع كثيرة. وابن حسان أيضا ذكر أمر التلقين، وذكر أمر المسارعة لقضاء الدين وذلك، ولكن وذكر أمر أيضا أمر تسجية الميت بثوب، وأظنه أيضا ذهب إلى وجوب التسجية، أي وجوب تغطية الميت بالثوب، واحتج للوجوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات سجية بثوب، وهذا الاحتجاج يعتبر باطلا، أي الذهاب إلى أن هذا واجب يعتبر باطلا، لأن هذه حكاية فعل وحكاية الأفعال لا تدل على وجوب. لما مات عليه الصلاة والسلام سجي بثوب، لم يذكر فيه أن أبا بكر أمر بتسجيته بثوب، أو أن غيره أمر بتسجيته بثوب، أو لم يذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر قبل أن يموت بأن يسجى بعد موته بثوب. فهذه حكاية فعل، فإن كانت من النبي عليه الصلاة والسلام فقد مات ولا فعل بعد موته شيئا، وإن كان من الصحابة فما دامت حكاية فعل فإنها تكون مستحبة، يستحب أي فعل ما كان قد فعله. حكاية الأفعال لا تدل على الوجوب، فإذا كان هذا بشأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فما بالنا بفعل غيره. إذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام للاستحباب وليس للوجوب، فهل يكون فعل غيره للوجوب؟ فذهاب من ذهب إلى وجوب التغطية يعتبر خطأ من أصله، إذا كانت هذه هي حجته الوحيدة في الباب. مع أن الكتاب مختصر جدا، ذكر فيه قراءة سورة ياسين وتوجيهه إلى القبلة وتغمض عينيه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وتسجيته بساتر وتثقيل بطنه بحديدة والمسارعة في قضاء واجبه وتنفيذ وصيته، قال: وإن اشتبه أمره اعتبرت أمارته. يقصد بهذه العبارة أنه إذا مات رجل فجأة ولم يعلم إذا كان قد مات أو لم يمت، فينبغي أن ينتظر به، أي ينبغي عدم المسارعة بتغسيله وتكفينه ودفنه، لأنه ربما كان قد أغمي عليه فقط وهو في الحقيقة حي. فإذا كان كذلك فينبغي عدم المسارعة بفعل هذه الأشياء، لأنه لعله يفيق. فإذا كان قد حدث وأغمي عليه أو مات، إذا كان قد أغمي عليه، إذا كان قد مات فجأة، فلا يفعل شيء من ذلك إلا إذا ظهرت أمارات الموت عليه. قال: وإن اشتبه أمره إذا لم يتيقن من موته اعتبرت أماراته، أي أمارات الموت، لأنه ربما يكون قد أغمي عليه فقط ولم تخرج روحه، فإذا غسل وكفن ودفن فإنه ربما يفيق في القبر فلا يستطيع الخروج فيموت مع أنه كان حيا، أي فيموت في القبر على وجه الحقيقة وكان قبل ذلك حيا واشتبه أمره على الناس. بالنسبة لقراءة ياسين، ذهب الألباني إلى أن قراءة ياسين لا يصح فيها حديث، وكذلك ابن حسان أظنه ذهب إلى كراهة قراءة ياسين أو كراهة قراءة شيء من القرآن، مع أن قراءة ياسين على المحتضر استحبها كثير من الفقهاء، ولعل أكثرهم ذهبوا إلى استحباب قراءتها. الحديث الوارد فيها هو حديث معقل بن يسار: اقرأوا ياسين على موتاكم أو عند موتاكم. الحديث ضعيف، ولكنه ثبت بالتجربة أن قراءة ياسين عند المحتضر تكون سببا في تسهيل خروج روحه، ولهذا روى أحمد في مسنده من طريق المشيخة أنهم قالوا، أو من طريق أحمد قال: كان المشيخة يقولون إنه إذا قرأت ياسين على الميت أو على المحتضر فإنها تتسبب في تسهيل خروج روحه. هذا معنى الحديث، هذا معناه. فإذا كان الأمر كذلك فتكون قراءتها، مع أنها وردت في حديث في ضعف، تكون قراءتها مستحبة، لأن الحديث الضعيف يعمر به في الفضائل. إذا لم يرد في الباب ما يدفعه من حسن أو صحيح، يجوز استخدام يجوز الاستناس به في الفضائل وإن كان ضعيفا ما لم يشتد ضعفه، على شريطة ألا يعارضه ما هو أقوى منه. فإذا كان هذا بشأن هذا الحديث، بإضافة إلى أنه علم أو تبين أو ترجح بالتجربة أن قراءته عند الموت عند الميت عند المحتضر تكون سببا في تسهيل خروج روحه، فإن قراءتها تكون مشروعة. فلا إنكار إذن، أو فلا وجه للإنكار على من قرأ سورة ياسين أو قال باستحباب قراءتها عند المحتضر، ولا سيما وأن أكثر الفقهاء قد قالوا باستحبابها، أي باستحباب قراءتها فيما أعلم. لهذا قال رجل هنا: ويقرأ عنده ياسين. هذا بالإضافة إلى ما كان، إلى بقية ما كان قد ذكر. قال فصل: ومن الغسل إلى الدفن فرض كفاية، يعني غسل تغسيل الميت وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، ووصيته به غير الفاسق أولى، ثم أبوه إن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب رجال عصباته، ثم ذو أرحامه. وتغسل المرأة وصيتها غير الفاسق، وتغسل المرأة وصيتها، وتغسل المرأة وصيتها غير الفاسقة، ثم أمها، ثم جدتها، ثم بنتها، ثم أقرب نسائها كالإرث. ويغسل كل واحد من السيد والسرية والزوجين صاحبه. وللمرأة غسل ذكر دون 7 سنين ولا عكس. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يومم كالخنثى. ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن لا يجد من يواريه غيره. ويستر الميت عن العيون ولا يحضره غير معاون، ويجرد بعد ستر عورته ثم يرفع رأسه قرب جلسته، ويعصر بطنه بيده ويعصر بطنه بيده، ويلف عليها خرقة فينجيه بها، ويحرم مس عورته ونظرها، ويكره مس باقيه بلا خرقة، وأنوي غسله ويسمي، وينظف فمه ومنخريه ببالل إصبعيه، ويوضئه ويغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم يغسل شقاه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينقي بثلاث زاد حتى يوتر إلى سبع، وفي كل الماء سدر وفي الخرة كافور. ولا يختن بل يقلم، يعني يقلم أظافره، ويؤخذ شاربه، لا عانته، ولا ينصى، ولا ينصى يعني يوضع على منصه، ويزدل شعر المرأة خلفها ثلاثا بعد ظفره، وإذا خرج منه بعد غسل إلى سبع زاد، فإن زاد حشي بقطن أو طين حر، وغسل المحل ووضئ وينشف بثوب، ولا يعاد بعد تكفين إلى الغسل لأمر، ولا يعاد بعد تكفين إلى الغسل لأمر. ومن تعذر غسله يمم، ويغسل المحرم ويغسل المحرم، ولا يقرب طيبا ولا كافورا، ولا يزال شعره ولا ظفره، ولا يغسل شهيد إلا لموجبه، وتنزع لامة حربه، ويكفن في ثيابه وجوبا، ولا يصلى عليه إلا أن يوجد ميتا ولا أثر به أو يطول بقاؤه أو يأكل. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ولا يلحق بالشهيد من قتل مظلوما، ويستر الغاسل القبيح ووتر الحسن، ويعكس على المبتدئ، على المبتدع، يعني يستر الحسن ووتر القبيح، ويعكس على المبتدع، أو يعكس، أي يعكس الأمر على المبتدع، أو يعكس الغاسل الأمر على المبتدع، يعني يستر القبيح ويستر الحسن ويضر القبيح. طبعا الكلام يحتاج إلى شرح، ولكن أردت فقط أن أبين مدى الضبط في الألفاظ ومدى النقص في كتاب ابن حسان عن عما ذكره صاحب الوجيز. ذكر ابن حسان شيئا مما ذكره، وترك شيئا كثيرا مما ذكره صاحب الوجيز، فمع أن الوجيز كتاب مختصر جدا في الفقه الحنبلي، إلا أنه ذكر ما لم يذكر في كتاب فيه ما فيه من إسهاب في ذكر بعض الأدلة. هذا كتاب لمحمود المصري، وهو الذي بعنوان فتاوى الناس، الرجل ليس بأكثر من سابقه بشأن عدم صلاحيته لأن يتكلم في الفقه، وليس بأقل منه هذا الرجل يعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على ما ألف من كتب في الفقه من قبل المعاصرين، وأحيانا وأحيانا قليلة ينقل في بعض الفروع من قبل المتقدمين كالمغني وغيره. ذكر في معرض الترجيح في كثير من المسائل ما ذهب إليه ابن عثيمين، ففي كثير من المسائل يقول والراجح والأرجح كذا وكذا، ويكون هذا الراجح أو الأرجح إنما هو ما ذهب إليه ابن عثيمين. وفي كثير من الفتاوى التي ذكرها في الكتاب يرجع في الإجابة عن السؤال إلى ما قاله ابن عثيمين في فتاوى النساء، وهذا في كثير من المواضع، وأحيانا يذكر الإجابة التي أجابتها اللجنة الدائمة للإفتاء. وأحيانا يذكر ما ذكره مصطفى العدوي في كتابه الجامع لأحكام النساء، وبشأن الأدلة لعله اعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لعادل العزازي، وأظن في حال قليلة يذكر شيء مما كتبه أبو مالك في كتابه صحيح فقه السنة. وناظر لتأثره الكبير بمحمد بن الصالح بن عثيمين تراه يخالف الجمهور، بل لعله يخالف إجماع الفقهاء في مسألة قال بها ابن عثيمين. ففي أثناء ترجيحه للمسائل لا يقول كما يقوله الأكابر بذكر الأدلة التي احتج بها كل وترجيح المقام، ولكن بكل سهولة ويسر يقول والأرجح كذا أو الراجح كذا، ويتبين أن الذي رجح هذا هو ابن عثيمين وليس تذكر في حقيقة طريقة الفقهاء، إنما هذه طريقة المتعصبين الذين تعصبون لرأي دون بقية الآراء، ومن كانت هذه طريقته فإن كتابه أو فإن مؤلفه لا يفيد، لا يفيد إلا من كان من الصغار الذين يكتفون بقول أحد الفقهاء، وأما بشأن الكبار أي طالب العلم الكبار الذين لا يكتفون بهذا فإنهم يحتاجون إلى ذكر الأدلة في الباب التي احتج بها كل من قال قولا وخالفه الآخر، وأن يذكر أدلة المخالفين، وأن يرجح المقام إن كان من أهل الترجيح، وأما أن يذكر مسائل كثيرة جدا وأن يذكر أن رجح كذا وكذا دون ذكر لوجه الترجيح، فإن هذا يعتبر قصورا كبيرا فيما كان قد كتب. هذا بالإضافة إلى قصور كبير في ذكر بعض الفروع دون ذكر الأدلة الكافية في الباب. فالأبواب التي ذكرها وذكر فيها أدلة لم يستوعب هذه الأدلة، فأضحى الباب قاصرة. والأبواب التي ذكر فيها ترجيحا لم يذكر وجه الترجيح بذكر الأدلة، ولكنه أخذ بقول أحد المتأخرين جدا وهو ابن عثيمين، وهو الذي مات من سنوات قليلة. فيا ترى إن كان قد أخذ بقول ابن عثيمين واعتبره الراجح دون أن يأخذ بقول من تقدمه من أئمته وسادته كأحمد والشافعي وغيرهما، فهل يا ترى إن كان هل يا ترى هل أخذ بقوله واعتبره راجحا لأن ابن عثيمين أعلم من أحمد؟ إن كان لهذا فإنه يستحق ضربة من نعال، لأن هذا لا يمكن لأحد أن يقوله لعظم أحمد وجلالته وسعة علمه بشهادة أعدائه وأحبابه. وإن كان اعتبر قوله هو الراجح لأنه ليس بأعلم من أحمد ولا غيره ممن تقدمه، ولكنه اعتبر قولا قال به أحد الفقهاء، فإن هذا يدل على أنه لا يعرف ما يخرج من رأسه، وبالتالي يسقط قوله فيما كان يكتبه في الفقه، لأنه إذا كان يرجح قولا لأحد الفقهاء دون بقية الفقهاء دون أن يعلم وجه الترجيح ولمجرد اتباع هوى ولمجرد عصبية، فإنه يمكن لأحد الناس مهما كانت درجة جهله أن يقول الراجح قول الشافعي أو الراجح قول أبي أو الراجح قول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد، إذا كان هذا هو حال الترجيح. إذا قال الراجح هو قول هذا هو الأرجح وكان هذا هو قول ابن عثيمين، فيمكن أن نرد عليه بسهولة جدا وقال الراجح قول أحمد، فإن قال إن ابن عثيمين عنده أدلة فرد عليه بقولنا إن أحمد عنده أدلة، فلماذا رجحت هذا على هذا؟ إن قال إن ابن عثيمين قد جمع علم المتقدمين والمتأخرين قلنا هذا كذب صريح، لأن ابن عثيمين لم يجمع لا علم هؤلاء ولا علم هؤلاء، ولكنه يجهل أحاديث كثيرة جدا في الفقه وغيره، ورجح على حسب ما رآه هو، وفي الباب أدلة كثيرة لم يعلمها فرجح دون أن ينوه بذكر تلك الأدلة أصلا، فثبت خطأه. فمن علم تلك الأدلة فإنه سيستنبط حكما غير الذي استنبطه ابن عثيمين. على سبيل المثال، ابن عثيمين ذهب إلى أن دم الحيض هو العين النجسة دون بقية الدماء، وقال بهذا الشوكاني قبله، وقال به أيضا الألباني. واحتجوا بما ثبت في صحيح أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه ثم صلي فيه إلى آخر الوارد بشأن دم الحيض. فاحتجوا بهذا على أن النجس من الدماء إنما هو دم الحيض فقط، ومال إلى هذا القول من أتى بعدهم فعام على هذا القول، وتكرر ذكر هذا اللفظ في أكثر من كتاب. ذكره محمود المصري في فتاوى النص، وذكره عبد العظيم ابن بدوي في كتابه الوجيز في فقه السنة الكتاب العزيز، وذكره غيرهما، ولم يكترث لا ابن عثيمين ولا غيره بقول المتقدمين إن كل أنواع الدم نجسة. معنى هذا القول في الحقيقة هو قول جمهور أئمة المسلمين، قال به الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وغيرهم، بل إنه حكى بعضهم الإجماع على نجاسة الدم. مما حكى الإجماع أحمد، نقله عنه ابن القيم في كتابه إغاثة اللفان، قال أحمد أو نقل عن أحمد أنه قال الدم ليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف من حيث نجاسته. وحكى الإجماع ابن حجر في الفتح، وأظن حكى الإجماع النووي في المجموع، وحكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد، أظنه بالنسبة لدم الحيوان غير السمك في محضرني. فإذا كان هذا القول قول جمهور المسلمين إن قلنا له ليس في المسألة إجماع، فهل يسارع بعد ذلك إلى القول بطهارة كل الدماء إلا دم الحيض؟ احتجوا على طهارة بقية الدماء، أي الذين قالوا بالطهارة أو من حججهم، ما ورد في حديث الذي رآه أبو داود وغيره بشأن الرجل الذي كان يحرس ليلا وأتى رجل مشرك ورماه بسهم، وكان الرجل واقفا يصلي، فنزع السهم واستمر في صلاته، فرماه بسهم ثالث، فنزع السهم واستمر في صلاته، رماه بسهم ثان، فنزع السهم واستمر في صلاته، ثم رماه بسهم ثالث، فنزعه واستمر في صلاته، ثم أيقظ صاحبه. فلما رأى الدم قال: هلا أيقظتني من أول سهم؟ قال: كنت في سورة فلم أرد أن أقطعها، أو كنت أقرأ سورة فلم أرد أن أقطعها. هذا من الحديث. الحديث بعضهم حسنه والبعض أظنه ذكر أن فيه ضعفا، فبافتراض أن الحديث حاسن أو صحيح فإنه لا يحتج به على طهارة دم الإنسان، لأنه وقع به احتمال، وما دام قد دخله الاحتمال فقد سقط به الاستدلال. كيف ذلك؟ الحديث يدل على أن سيلان الدم لا يقضي الوضوء، ولكنه ليس صريحا في دلالاته على أن الدم طاهر، لأن الرجل ربما كان يرى أن الدم نجس، ولكنه لقلة الماء ولغير ذلك أبقى الدم على بدنه. هذا احتمال. الثاني: لعله كان يرى أنه نجس، ولكنه يرى أنه لو غسله ازداد نزوله، وهذا معلوم، ففضل أن يبقيه حتى يتجلط، أي حتى يجف، لكي يمنع نزول بقية الدم. هذا احتمال. المعلوم أن العبد إذا جرح ونزل الدم فإنه إذا غسله نزل الدم ولا يكاد ينقطع، ولا سيما إذا كان الجرح كبيرا، فإذا ترك، إذا ربط وترك، فإن الدم يتجمد فيضغط على الجرح، على موضع الجرح، فيمنع نزول الدم. هذا احتمال. فإذا كان قد وقع فيه أكثر من احتمال فيمكننا أن نقول إنه صريح في دلالته على طهارة الدم. أذكر شيئا يسيرا مما احتج به من قال بالنجاسة لكي يبين الفرق بين هؤلاء وأولئك. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لفظ الدم لفظ معرف بالألف واللام، وهذا يقتضي استغراق كل أجناس الدم. حرم عليكم الدم بكل أجناسه، سواء كان دم حيض أو دم استحاضة أو دم مأكول أو دم غير مأكول إلى غير ذلك. والقاعدة: الشيء إذا حرم أكله فإنما يحرم أكله إما لضرره أو لحرمته أو لنجاسته أو لاستقداره، ولا رابع. فإذا كان الله تعالى قد حرم أكل الدم، فإما أن يكون قد حرمه لنجاسته أو لضرره أو لحرمته أو لاستقذاره، وحيث إن الدم لا حرمة له ولا يضر إذا أكل وليس مستقذرا، فيبقى التحريم من أجل النجاسة. أقرب أكثر فأقول حرم الله تعالى الميتة، فقال حرمت عليكم الميتة والدم. ذهب جمهور من المسلمين أو لعل الإجماع مناقض على أن الميتة نجسة، على أن ميتة غير حيوان البحر نجسة، مما له دم يسيل، فحيث إن الله حرم أكل الميتة فإما أن يكون تحريمها لضررها أو لنجاستها أو لاستقدارها أو لحرمتها، والميتة لا حرمة لها ولا ضر في أكلها وليست مستقدرة فتكون نجاسة. إذا كان هناك حيوان ذبحه مسلم، إذا كان هناك حيوان مأكول اللحم كالأنعام ذبحه مسلم وسمى الله عليه وقطع ما يجب قطعه، فإن هذا الحيوان يعتبر تذكرة شرعية بلا خلاف، فيحل أكله. وإذا كان هناك حيوان آخر من المأكول وذبحه مجوسي أو مرتد في نفس الوقت، فإن هذا الحيوان يعتبر مذبوحا ذبحا غير شرعي، لأن ذبيحة مجوسية والمرتد لا تحل، وبالتالي تكون ميتة. الحيوان المذبوح ذبحا شرعيا حل أكله، والآخر حرم أكله، مع أنهما ذبحا في نفس الوقت، كلاهما طيب، أي من ناحيته أنه غير مستخبث لأنه لم ينتن، وكلاهما لا حرمة له، وكلاهما لا ضرر فيه في أكله، لأنه لم يقل أحد إن الحيوان إذا ذبحه مرتد فإنه يضر. الحيوان إذا ذبحه مرتد فهو غير ضار، ولكن يحرم أكله شرعا، وإذا ذبحه مسلم فإنه يحل أكله وهو غير ضار. فإذا كانت الميتة لا تضر إذا أكلت ولا حرمة لها وليست مستقدرة، وحيث أن الله تعالى حرمها فلا يكون تحريم إلا من أجل النجاسة، كذلك الدم. هذه قاعدة. فإذا كان الله تعالى قد حرم الدم سواء كان دم حيض أو غيره أو غيره، فإنه لا بد أن يكون بقية الدماء نجسة. فإن كان قد ورد نص صريح صحيح دل على نجاسة دم الحيض، فهذا لا يلزم منه طهارة بقية الدماء. السؤال عن دم الحيض ولم تسأل المرأة عن بقية الدماء، فكان الجواب على دم الحيض. فإن دل الدليل بمفهومه على طرد بقية الدماء فقد وارد من الأدلة ما يدل بمنطوقه على نجاسة بقية الدماء، ولهذا ذهب الجمهور أو نقد الإجماع على أن الدم نجس. نقول بالقياس، هل هناك فرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ هل هناك فرق بين دم الحيض وبين بقية الدماء؟ لا فرق. دم الحيض يختلف كثيرا في لونه عن بقية الدماء، وأحيانا يكون في آخره كده من الصحابة، ويكون في آخره عبارة عن حمرة أو صفرة أو غير ذلك، ومع هذا كل هذا نجس. فإذا كان لا فرق بين دم الحيض وغيره من الدماء، فإن أثبت الدليل الصريح نجاسة دم الحيض فحتم القياس مع غير الفرق، أصل من الأصول التي يحتج بها، فلا بد أن يقولوا نجاسة قتل الدماء، لأنها بالقياس على دم الحيض تكون نجسة لأنه لا فرق. فإن قيل إن دم الحيض يعتبر نجسا لأنه نزل من فرج المرأة فتنجسه من أجل نزوله من الفرج، وأما بقية الدماء فلم تنزل من فرج المرأة ولكن نزلت من مواضع أخرى، قلنا هذا قول باطل، لأن نزولهم من فرج المرأة لا أثر له في تنجيسه، وعدم نزوله أي بقية الدماء، وعدم نزول بقية الدماء من غير الفرج لا أثر له في تطهيره، لأن المرأة إذا ولدت فإن الولد ينزل من فرجها وهذا معلوم يقينا، ومع ذلك لا يجب غسل الولد لأنه طاهر، مع أنه نزل من فرجه أيضا، وحتى له كل ما يحدث لدم الحيض إذا نزل، وكذلك المليء طاهر على قول كثير من أنتم المسلمين كالحنابلة والشافعية، والمعلوم أن المني ينزل يقينا من الذكر، والذكر ينزل منه البول، والبول نجس بالإجماع، ومع هذا ومع ذلك قالوا بطهارة المني، ولم يقولوا من نجاسته لأنه ينزل من الذكر الذي ينزل منه البول، فكأن رطوبة فرج المرأة أو رطوبة الذكر من الداخل إلى آخره لا أثر لها في تنجيس الخارج منها، وعلى هذا فيكون هذا الاعتبار غير قائم، أي يكون اعتبار نجاسة دم الحيض لنزوله من فرج المرأة اعتبارا غير قائم، والقياس صحيح. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قوله تعالى فإنه رجس، لفظة رجس لفظة مشتركة تطلق ورد بها أو تطلق على عدة معاني، منها النجس، فقوله فإنه رجس يدل على نجاسة لحم الخنزير. يمكن أن يقال أن قوله فإنه رجس الضمير في قوله فإنه رجس يمكن أن يعود على المذكور كله، أي الذي سبق، أي فإن هذا المذكور كله رجس، الميتة ولحم مسفوح ودم مفتوح ولحم الخنزير. يمكن أن يقال فإنه رجس الضمير يعود على آخر مذكور فيكون دالا على نجاسة لحم الخنزير، وإذا كان هذا الاحتمال قائما فأسقط به الاستدلال. ذكروا بعض أدلة أخرى، أي ذكر من قال بالطهارة بعض أدلة أخرى، منها قول الحسن كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، الحسن تابعي ولم يسمع من كل الصحابة، لكنه سمع من عدد كبير منهم وكان مدلسا. فإذا افترضنا أنه نقل عن كل من سمع منه أنه كان يصلي في جراحاته، فإن هذا لا يحتج به على أنهم كانوا يرون أن الدم طاهر، للاحتمال الذي ذكرناه بشأن الرجل الذي أصابته السهام. الذي يدل على نجاسة دم الآدمي ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال: أنا آخر من علم بما دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أنا أعلم ما دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن قال: أتت فاطمة بماء، أو أتى عليهم بماء فغسل الدم، فلما رأت فاطمة أن الدم لا يرقى أو أن الدم يزداد حرقت حصيرا ثم حاشت بها الجرح. تنذكر في الحديث أنه غسل الدم أو أنها غسلت الدم، فحيث أنه ورد فيه الغسل فيكون دانا على نجاسته، إلا أنه لما كان هذا حكاية فعل قلنا إنها لا تدل على النجاسة، أي لا تدل على الوجوب، وبالتالي لا يجب غسل الدم، لأن حكاية الأفعال تدل على الاستحباب، فلا يمكننا الجزم أو التصريح بأن هذا الدليل يدل على نجاسة الدم. ذكروا أيضا أو ذكر بعضهم برضه في الحديث أنه لما أصيب سعد ابن معاذ في أكحله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب خيمة له في المسجد، أو أمر بنصب خيمة له في المسجد أو خباء له في المسجد. فلم يفجأ القوم إلا أن رأوا دما يخرج من خيمة سعد، فقالوا: ما هذه الدماء؟ لا تخرج من خبائكم أو من خيمتكم. أظن هذا معنى الحديث. فإذا بجرح سعد قد انفجر ومات. هذا معنى الحديث. أحتاج بذلك على أنه مع أن الدم يعتبر طاهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل الدم، مع أنه يجب تطهير المسجد، ولو كان نجسا لأمر بتطهيره. الحديث لا يحتج به أصلا على طهارة الدم من نجاسته، لأن الظرف الحادث كان يقتضي عدم ذكر أمر الغسل من عدمه. لما كان مريضا أو لما قد انفجر جرحه وسال دم من جرحه، كان القوم مشغولين بموته إلى آخره، فأمر غسل دمه دون الانشغال به يعتبر من أفعال الحمقى. فلعلهم بعد تجهيزه قام بغسل الدم، أي بعد ذلك. فإذا كان قد دخل الحديث احتمال فقد سقط به الاستدلال، ولا يكون هذا مقاوما لما احتج به السابقون. على أن دم، على أن كل أنواع الدماء نجسة، لأن القاعدة التي ذكروها ليست قابلة للنقض، لأنه بالتتبع أي بالاستقراء تبين أن الله تعالى لا يحرم شيئا، أي من ناحية أكله وشربه، إلا لضرره أو لحرمته أو لاستقذاره أو لنجاسته، ولا خامس، حيث إنه ثبت أن الدم لا يضر، وأن دم لا حرمة له وليس مستقذرا، فلا يبقى إلا النجاسة، فيكون تحريم أكله للنجاسة. هذا بالإضافة إلى أنه حكى بعضهم الإجماع على النجاسة، وحيث إن الإجماع حجة، منهم من قال حجة قطعية أي كالقرآن وسنة المتواترة، ومنهم من قال حجة ظنية، فعلى كلا القولين يكون الإجماع حجة كالسنة أي سنة الأحاد، فيجب الاحتجاج به ولو لم نعلم دليل الإجماع، فكيف إذا كانت هناك بعض أدلة تدل على النجاسة؟ فإذا افترضنا، وهذا الافتراض غير وارد، أنه لم ينعقد في المسألة إجماع، ولكنه كان قول الجمهور، وكان قد وردت أدلة تدل على نجاسته، فيكون الحكم بالطهارة أمرا يحتاج إلى تريث وروية وإعمال للأدلة التي وردت في الباب كلها، لكي يستنبط الحكم الذي يكون أقرب إلى الصواب. وأما أن يتسرع بالحكم، أي بأن يقال إن بقية أنواع الدماء طاهرة لورود بعض أدلة ليست صريحة في دلالتها على الطهارة، وهي معارضة لما دل صراحة على النجاسة، فإن هذا لا يقوم به إلا من كان غير مراقب لله على درجة كبيرة تؤهله لئلا يقول بشيء يكون سببا في صلاة الناس أو سببا في فعلهم لأشياء محرمة. إن قلنا بالطهارة وكان في الحقيقة نجسا، فإن الناس سيصلون بدمائهم، وتكون صلاتهم باطلة على قول أكثر من المسلمين، لأن هذه النجاسة ليست معفوة عنها، ولأن الطهارة في البدن والثوب والمكان شرط من شروط صحة الصلاة. هذا مثال وأكتفي بهذا في هذه الجلسة، ولعلي أكمل في مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.